إذا انتشر ولم ينكر فإنه حينئذ يكون إجماعا سكوتيا، أما إذا لم ينتشر فإنه لا يكون كذلك. فلعل المصنف رحمه الله لهذا السبب ألحق مسألة قول الصحابي بمسائل الإجماع. ومسألة قول الصحابي من المسائل المشهورة لدى علماء الأصول. وقبل أن نخوض في كلام أهل العلم ونصوره ونذكر محل النزاع فيه، فما تعريف الصحابي؟ العلماء لهم في ذلك مسلكان. المسلك الأول مسلك جمهور الأصوليين، وهو أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وطالت ملازمته له، فيشترطون في الصحبة طول الملازمة، وأخذوا هذا من المعنى اللغوي، لأن الصاحب في لغة العرب يطلق على من يلازم صاحبه. فمأخذ علماء مأخذ أكثر الأصوليين في هذا ما هو لغة العرب، لأن الصاحب في لغة العرب يطلق على الملازم، ولهذا سمي أصحاب الجنة أصحاب الجنة لأنهم يلازمون البقاء فيها، وسمي أصحاب النار أصحاب النار لأنهم يلازمون البقاء فيها. المسلك الثاني مسلك علماء الحديث وبعض علماء الأصول، وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ولا يشترطون طول الملازمة في هذا، فيدخل في ذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ولم ينكص على عقبيه، كمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أو لقيه في غزوة من الغزوات، أو جاء إلى المدينة وأسلم ثم رجع إلى أهله ولم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فأصحاب هذا القول لا يشترطون في الصحبة طول الملازمة. وهذا التعريف وهو أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هو تعريف الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح في مقدمته المشهورة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا هو أحسن تعريفات الصحابي، ذكر أن تعريف ابن الصلاح هو أحسن تعريفات أهل العلم للصحابي. إذا تقرر هذا وعرفنا من هو الصحابي، فهل قول الصحابي حجة أو ليس حجة؟ وهذه المسألة لها صور. الصورة الأولى أن يقول صحابي قولا وينتشر ولا ينكره بقية الصحابة، فحينئذ يكون إجماعا سكوتيا. وقد تقدم معنا في الدرس السابق الكلام على الإجماع السكوتي، وعرفنا أن الذي يراه المصنف رحمه الله أن الإجماع السكوتي حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وعرفنا أن هذه المسألة وهي مسألة الإجماع السكوتي فيها خلاف طويل بين أهل العلم، أوصله بعضهم إلى 12 قولا. هذه هي الصورة الأولى، وقد تقدمت معنا في الدرس السابق. الصورة الثانية أن قول الصحابي إذا خالف نصا فإنه لا يكون حجة باتفاق أهل العلم. فإذا قال صحابي قولا ثم وجدنا أن هذا القول مخالف لنص من الكتاب أو من السنة، فإن قول الصحابي هنا لا يحتج به باتفاق أهل العلم، لأن الصحابي يجب عليه أن يتبع النص كما يجب ذلك على بقية المؤمنين. فإن قال قائل هل يمكن أن يخالف صحابي نصا؟ فالجواب على هذا أن الصحابي لا يقصد مخالفة النص، لأن الله أكرم الصحابة رضي الله عنهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أعظم الناس اتباعا للنصوص، لكنه قد يخالف النص إما لعدم علمه به وإما لنسيانه له وإما لعدم اتضاح دلالة النص له. فقد يخالف النص إما لكونه لم يعلم بالنص أصلا، وإما لكونه علمه لكنه نسيه، وهذا وقع كثيرا لدى عدد من الصحابة رضي الله عنهم، وإما أن يعلم النص ويذكره لكن لم تتضح له دلالته، أو يرى أن ما ذهب له لا يخالف النص. فإن قلت فهل يمكن أن يمثل لهذه الصورة بمثال؟ فالجواب على ذلك أن من أمثلة هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في عدد من الأحاديث أن دية الحر الكتاب على النصف من دية المسلم. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أن دية الحر الكتاب 4000 درهم، وهذا المنقول عن عمر رضي الله عنه مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن دية الحر الكتاب على النصف من دية المسلم. وقد أول بعض أهل العلم ما ورد عن عمر رضي الله عنه من أن دية الحر الكتاب 4000 درهم على أن ذلك كان في واقعة، كان في زمان معين، وهو أن دية المسلم في ذلك الزمان كانت 8000 درهم، فتكون دية الحر الكتاب على النصف منها وهي 4000 درهم. هذه هي صورة مخالفة لقول الصحابي لنص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثالثة أن يخالف الصحابي قول صحابي آخر، فحينئذ يعدل إلى الترجيح، فما كان راجحا من القولين فإنه يعمل به، لأن قول الصحابي ليس حجة على غيره من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فإذا خالف قول صحابي قول صحابي آخر فإنه يعدل حينئذ إلى ترجيح أحد القولين على القول الآخر بمسلك من مسالك الترجيح المعروفة عند أهل العلم. ويمكن أن يمثل لهذه الصورة بمثال، وهو أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذهب إلى أن الغنيمة تقسم إلى 5 أسهم، وأثبت من هذه الأسهم سهم ذوي القربى. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه وقبله عن أبي بكر رضي الله عنه أن سهم ذوي القربى يكون في سبيل الله عز وجل ويصرف في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله. فهذان قولان، القول الأول إثبات سهم ذوي القربى، والقول الثاني عدم إثباته، فيعدل حينئذ إلى الترجيح. وإذا نظرنا إلى المرجحات نجد أن قول ابن عباس هو الموافق لما جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وسهم الله وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم واحد، فتقسم الغنيمة إلى 5 أقسام. ولهذا لما ذكر ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة في كتاب المغني ذكر أن الأسعد بالدليل هو ما ذهب له ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه الموافق لما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كم تقدم معنا صورة؟ تقدم 3 صور. الصورة الأولى هذه داخلة في مباحث الإجماع، داخلة في مبحث الإجماع السكوتي، وإنما ذكرناها من باب إيضاح المسألة حتى تتحرر في الأذهان. الصورة الأخيرة وهي الصورة الرابعة ما عدا الصور المتقدمة، وهي إذا قال صحابي قولا ولم يخالف نصا ولم يخالف قول صحابي آخر، فهل يحتج به في إثبات الأحكام الشرعية أو أنه لا يحتج به؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف شهير بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن قول الصحابي ليس حجة، وهذا هو الذي ذهب له الماتن رحمه الله، وتابعه على ذلك الشارح رحمه الله، وذكر أن هذا هو القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله. وقولهما في القول الجديد، المراد بالقول الجديد هو الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن دخل مصر، أما القول القديم فهو الذي قاله قبل أن يدخل مصر. فذكر أن القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي، واستدل أصحاب هذا القول على عدم الاحتجاج بقول الصحابي بأن الصحابي ليس معصوما، فقد يقع عليه الخطأ، وما دام أنه ليس معصوما فهل يحتج بقوله؟ ما دام أنه ليس معصوما فإنه لا يحتج بقوله، فإن قوله يحتج له لا يحتج به. قالوا قوله يحتج له، يعني تطلب الحجة له من الكتاب أو السنة أو غيرهما من الأدلة المعتبرة، ولا يحتج به. هذا هو القول الأول الذي قرره الماتن وتابعه عليه الشارح. القول الثاني أن قول الصحابي حجة، وهذا ذهب له أكثر أهل العلم، وذكر الماتن والشارح أن هذا هو القول القديم للإمام الشافعي، ومقصودهم بالقول القديم هو الذي قاله الإمام الشافعي قبل أن يدخل مصر. واستدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم. فأما الكتاب فقد أثنى الله عز وجل عن الصحابة ومدحهم وأخبر أنه قد رضي عنهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وكما في قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم الآيات، وغيرها من النصوص التي مدحت الصحابة رضي الله عنهم وأثنت عليهم. الدليل الثاني من السنة، وقد ورد في السنة أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدا منكم أنفق مد أحد أو فلو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وكذلك ما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث وهذا المروي ذكره الشارح دليلا لأصحاب هذا القول، وأجاب عنه بأنه ضعيف، فقال: وفي القديم حجة لحديث أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، قال: وأجيب بضعفه، يعني أن أصحاب هذا القول أن أصحاب القول الأول الذين لا يرون حجية قول الصحابي يضعفون هذا الحديث. وهذا الحديث ضعفه المحققون من أهل العلم، كالبيهقي رحمه الله وغيره، فالبيهقي ذكر أنه لم يثبت بإسناد صحيح، فقد روي بعدة أسانيد من عدة وجوه لكنه لم يصح شيء منها، وكذلك ضعف طرقه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تحفة الطالب وغيرهما من أهل العلم. الدليل الثالث لأصحاب القول الثاني النظر إلى أحوال الصحابة رضي الله عنهم، فقد شاهدوا التنزيل وعلموا التأويل وعرفوا مقاصد الشارع الكريم، فلهذا يكون قول الواحد منهم حجة يعتمد عليه في إثبات الأحكام الشرعية. وأصحاب هذا القول يجيبون عما ذكر بأن القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله هو عدم الاحتجاج بقول الصحابي، يجيبون عنه بأن هذا ليس بصحيح، بل القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله كالقول القديم وهو الاحتجاج بقول الصحابي. قالوا القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله كالقول القديم وهو الاحتجاج بقول الصحابي، وقد حقق ذلك الإسنوي رحمه الله في التمهيد، وتابعه على ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، وحرر قول الإمام الشافعي رحمه الله وهو أنه يحتج بقول الصحابي في القديم، أنه يحتج بقول الصحابي في الجديد كما يحتج به في القديم. وأما سبب النقل عن الإمام الشافعي بأنه في الجديد يذهب إلى عدم حجية قول الصحابي، فهو أن من قال بذلك رأى أن الإمام الشافعي رحمه الله ينقل أقوالا عن بعض الصحابة ثم يخالفها، فأخذوا من هذا أنه لا يحتج بقول الصحابي، لكن هذا فيه نظر، لأنه قد يخالف قول الصحابي لمأخذ آخر، إما لكون قول الصحابي مخالفا لنص، وإما لكونه يخالفه قول صحابي آخر، فلا يلزم من كون الإمام الشافعي رحمه الله يذكر قولا لصحابي ثم يخالفه أنه لا يحتج بقول الصحابي. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وإن قلت هل يترتب على الخلاف في هذه المسألة ثمرة؟ فالجواب على ذلك أن هذه المسألة يترتب عليها ثمرة أصولية ويترتب عليها ثمرة فقهية. فأما الثمرة الأصولية فهي أن من قال قول الصحابي حجة فإنه يخصص به العموم ويقدمه على القياس، فإذا ورد لفظ عام وورد عن أحد من الصحابة شيء يخالفه فإنهم يجعلون ما ورد عن الصحابي مخصصا لللفظ العام، وذلك لأن قول الصحابي عندهم دليل معتبر، والتخصيص فيه جمع بين الأدلة، والجمع بين الأدلة واجب متى أمكن ذلك. وكذا إذا تعارض قول الصحابي والقياس فإنهم يقدمون القياس على قول فإنهم يقدمون قول الصحابي على القياس. وابن القيم رحمه الله يرى أن قول الصحابي يقع في الرتبة الرابعة من مراتب الأدلة بعد الكتاب والسنة والإجماع، وهذا مبني على أي شيء؟ مبني على الاحتجاج بقول الصحابي. وأما من يرى أن قول الصحابي لا يحتج به فهل يقدمه على اللفظ العام؟ لا يقدمه على اللفظ العام. وهل يقدمه على القياس؟ والجواب على ذلك أنه لا يقدمه على القياس، لأنه لا يجوز عندهم تقديم ما ليس دليلا على ما هو دليل، والعام دليل والقياس دليل، وعندهم أن قول الصحابي ليس دليلا فلا يقدم على ما هو دليل. فهذه ثمرة أصولية تترتب على الخلاف في قول الصحابي. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الصحابي إذا خالف اللفظ العام مع علمه به فإن قوله حينئذ يكون مخصصا لللفظ العام، أما إذا لم يرد أنه علم باللفظ العام فإنه لا يكون مخصصا، فإن قوله لا يكون مخصصا لللفظ العام. وهذه المسألة أيضا يترتب عليها ثمار فقهية كثيرة، ولهذا إذا نظرت في كتب فقه الخلاف العالي التي تذكر أقوال أهل العلم والأدلة وتناقشها تجد أن قول الصحابي حاضر في هذه الأدلة، ويترتب عليه ثمار فقهية. ومن هذه الثمار الفقهية أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن إمام المسلمين أو نائبه يجوز له أن يحمي مكانا للضوال، أن يحمي مكانا للضوال، فلو ظلت ناقة أو ظلت شاه فإنها تحفظ في هذا المكان. والدليل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، فقد ورد عنه أنه حمى مكانا يقال له النقيع لضوال المسلمين، وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي يكون حجة في إثبات الأحكام الشرعية. فإذا ما مستند القول بجواز حجر مكان لحفظ الضوال ونحوها؟ الجواب على ذلك هو فعل عمر رضي الله عنه، وهو فعل صحابي، وفعل الصحابي وقوله حجة في إثبات الأحكام الشرعية. وكذلك من الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه لا يجوز أن يبيع حاضر لباد، لكن هل يجوز أن يشير الحاضر على البادي بالبيع من غير أن يباشر البيع له أو لا يجوز؟ ورد عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه الترخيص في ذلك، فأخذ بعض أهل العلم أنه يجوز للحاضر أن يشير على البادي بالثمن أو بالبيع أو عدم ذلك. ومستندهم في هذا ما هو؟ مستندهم في هذا قول طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو قول وهذا قول صحابي، والقاعدة أن قول الصحابي حجة. وقول المصنف وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره، قوله قول الواحد، هذه المسألة لا تختص بالواحد بل يدخل فيها قول الواحد وقول الاثنين والثلاثة والعدد من الصحابة ما لم يبلغوا درجة الإجماع، يدخل في هذا قول الواحد والاثنين والثلاثة والعدد الكثير من الصحابة ما لم يبلغ ذلك الإجماع بأن يقوله كل الصحابة رضي الله عنهم، فيقيد قول المصنف رحمه الله بذلك. ولما فرغ من الكلام على الإجماع وقول الصحابي شرع يتكلم على مبحث مهم وهو الأخبار، وهذه سوف نتكلم عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.